الطريق إلى الله way to allah.com يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما تحب يا ربنا وترضى، حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، حمدا ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت يا ربنا من شيء بعد. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم أما بعد، ضرب مثل فاستمعوا له. تخيل يا أخي الفاضل وتخيل يا أختي الفاضلة إن أنا جيت اديتك 1000 جنيه، مبلغ بسيط خالص، وقلت لك قدامك فترة محدودة من الزمن، سنين قليلة جدا، مطلوب منك في خلالها إنك تشتري بعدها أو تحصل ثمن أصغر على النيل. ملايين ممليانة. تخيل محتاج شغل قد ايه، وجهد قد ايه، ووصل ليل في النهار قد ايه، ويا رب تلحق. فتخيل ان ربنا ادى كل واحد مننا سنين قليله جدا، عمر بسيط جدا، وطلب من كل واحد مننا ان في الفتره البسيطه دي نحصل مش ثمن اصل ولا ثمن اي حاجه من املاك الدنيا، نحصل ثمن الجنه باقصرها وانهارها ونعمها. يبقى اذا يا جماعه عايزين شغل قد ايه، وعايزين جهد قد ايه، وعايزين وصل ليل في النهار قد ايه، ويا رب نلحق. بس لازم نلحق، لانها الايه، لانها الجنه، خصوصا لو انت عايز المقامات العليا من الجنه. تخيل يبقى المهمه بتاعتك صعبه قد ايه. عشان كده نفهم الوقت بقى ليه ربنا وقف واحد من الصحابه دخل في قلبه الاحساس ده والفهم ده. واما من جاءك يسعى، يسعى ليه؟ كان بيجري ليه؟ عارف ان مفيش وقت. وعشان كده نفهم ليه واحد من الصحابة لما دخل في قلبه الاحساس ده لقى انه ياكل شوية ثمرات في ايديه، مفيش وقت ليه، رمى الثمرات وطلع يجري. عايزين نجري يا جماعة، عايزين ناخدها جري يا جماعة، عايزين نجري ويا رب نلحق. نوصل لربنا ازاي؟ ندخل على ربنا منين؟ منانا ان احنا نوصل لله، ولكن كيف الوصول الى الله؟ كيف الوصول اليك يا رب؟ كيف الوصول اليك يا رب؟ عايزين نتكلم الليلة في موضوع خطير جدا جدا جدا. عايزين نتكلم الليلة قد ايه ربنا عظيم، وقد ايه لازم نحس بعظمة الملك سبحانه وتعالى. لما الواحد بيسمع واحد بيتكلم عن ربنا كلام جميل، او بيسمع واحد بيرتل الايات اللي بتتكلم عن عظمة ربنا، والله يا جماعة الواحد بيحس ان شعر راسه يقف. سبحان ربي، يعني ايه؟ يعني معرفة الله ده اخطر شيء في الوجود. يعني اعظم مشاعر هتحسها في حياتك هي اللي هتحسها وانت بتسمع عن ربنا. يعني اعلى مشاعر هتحسها في عمرك كله هي اللي هتحسها وانت بتتفكر في ملكوت ربنا سبحانه وتعالى. لازم تسمع بقلبك صوت اطيب السماوات من شدة الاحساس بعظمة الله. لازم تسمع بقلبك صوت تسبيح كل شيء حواليك في الكون ده من شدة الاحساس بعظمة الله. لازم تسمع بقلبك صوت تسبيح الملائكة اللي قاعدة بتصف ليل نهار حوالين عرش الله سبحانه وتعالى. لما جبريل اللي على ريشة من جناح شال بلد كاملة خسفها الارض، حس بعظمة ربنا، اتفطر لما اقترب من الله في رحلة المعراج وبقى عامل زي قطعة القماش القديمة البالية. لما الجبل الاصم، لما الجبل حس بعظمة ربنا اتفتت الصخر الاصم اللي فيه، بقى عامل زي البودرة والاضطراب. يا جماعة ربنا العظيم ده هو، العظيم ده هو. لما انت بتقول في الصلاة الحمد لله بيقول ايه؟ حمدني عبدي. سبحان ربي. انتوا عارفين عاملة زي واحد عظيم جدا وعنده خدام، فالخدام قال له شكرا، قال له انت بتقول لي شكرا؟ لما كل الناس اللي بيحبوه قال لهم انت بيقول لي شكرا؟ قالوا له ايه ده؟ خدام ايه وقيمة الخدام ليه عشان يقول لك شكرا؟ ولا شايفين يا جماعة ان انت كلمة الحمد لله ربنا بيفرح بيها للدرجة دي سبحانه وتعالى. حمدني عبدي اعصاك تسترني، انساك تذكرني، فكيف انساك يا من لست تنساني. سبحان ربي. عايزين نحس قد ايه ربنا عظيم. اللي لما بيقول الله اكبر في الصلاة بيبقى قلبه لسه في السوق، واللي لما بيكبر في الصلاة بيبقى قلبه لسه في المذكرة اللي سايبها على المكتب قبل ما ينزل يصلي، واللي لما بيكبر في الصلاة بيبقى قلبه مع البنت اللي شافها في الشارع وهو داخل يصلي، واللي لما بيكبر في الصلاة. يا جماعة أتدرون بين من بين يدي من نقوم؟ كان سلق وشهم بيصفر وما دخلين يصلوا بلين ربنا. ولما حد يسأل يقول له أتدري بين يدي من أقوم؟ حسيتها مرة، عشتها مرة، وشك اصفر كده وحسيت ان لونك انقطع كده. أتدرون بين يدي من أقوم؟ والله ما قدرنا الله حق قدره. اه والله ما قدرنا الله حق قدره في كل يوم عطنا في ربنا وفي كل لحظة عطنا في ربنا. ما قدرنا الله حق قدره لما ربنا ابتلانا بابتلاء او شغل انسان ربنا عشان الشغل بتاع الدنيا. ما قدرنا الله حق قدره لما حصلنا ازمات في حياتنا رحنا استقرنا بكل سبب من الاسباب وما وقفناش نفسي ونتوجه من ايدين ربنا. ما قدرنا الله حق قدره يوم اللي كان الربا ما قدرش ربنا حق قدره، اللي غفل الحرام اللي صنع الحرام ما قدرش ربنا حق قدره، اللي قلبه ما تعلقش بالله ليل نهار ما قدرش ربنا سبحانه وتعالى حق قدره. يا جماعه احنا قدرنا العربيات وقدرنا المحمول وقدرنا الامارات بس ما قدرناش الله سبحانه وتعالى. لو خرجت من الدنيا دي وانت ما عرفتش قدر العربيات مش مشكله، ولو خرجت من الدنيا دي وانت ما عرفتش قدر العمارات مش مشكله، انما لو خرجنا من الدنيا واحنا ما عرفناش قدر الله الملك يبقى خسرنا اكبر شيء في حياتنا، الحاجه اللي كل حاجه ممكن تخسرها الا دي. لازم تقدر الله سبحانه وتعالى حق قدره، لازم. يا جماعه كان سيدنا بشر يقول رضي الله رحمه الله كان يقول لو تفكر الناس في عظمه الله سبحانه وتعالى ما عصوا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي عصر اذان الكون كله من كتر الثناء على الله، رسول الله اللي بلى الكون كله ثناء على الله، رسول الله اللي كان بيقول له ربنا، شوف كان بيقول له ربنا ايه، شوف كان بيثني على ربنا لدرجة انه كان بيقول له ايه، كان بيقول له اللهم لك الحمد انت نور السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت قيوم السماوات والارض ومن فيهن ولك الحمد انت ملك السماوات والارض ومن فيهن. رسول الله اللي عبد العمر يثني على الله، شوفوا بيقول ايه ربنا في الاخر، لا احصي ثناء عليه. خلاص يا رب ما عدتش قادر، مفيش كلام ممكن يوصف عظمتك يا رب، اتكلم اثني عليك ايه ولا بايه ولا بايه، اقول ايه ولا اقول ايه، قلت كل اللي اقدر اقوله لك يا رب. ولسه حاسس ان اللي في قلبي تجاه عظمتك ما قدرتش اعبر عنه في الكلام اللي بقوله لك يا رب. شايفين يا جماعه، شايفين عظمه؟ انتوا عارفين يعني عظمه ربنا؟ الكون ده كله ما اتخلقش غير عشان تحس بعظمه ربنا، ده انت ربنا ما خلقكش غير عشان قلبك يحس بعظمه ربنا سبحانه وتعالى. لهونا لعمر الله، والله يا جماعه لهونا عن اله عظمته لو حسنا بيها قلوبنا هتتفلسف وهتتفتت. علاجنا، علاج قلوبنا الاسيا دي ان احنا نسمع عن ربنا كتير قوي. اصل احنا سمعنا عن الممثلين والممثلات كتير قوي من واحنا صغيرين لغايه ما في الاخر صدقنا بجد انهم ابطال وانهم نجوم، ومن كل واحد مننا وهو عنده 3 سنين قعدوا يكلمونا 24 ساعة عن الدنيا، وفي التلفزيون يكلمونا 24 ساعة عن الدنيا، وفي الشارع والبيت يكلمونا 24 ساعة عن الدنيا، لغاية ما الدنيا استولت على عرش القلب بتاع كل واحد مننا. طب وبعدين نعمل ايه؟ نقعد بقى نتكلم عن ربنا، نتكلم عن ربنا، نتكلم عن ربنا لغاية ما نحبه، ولغاية ما نعظمه، ولغاية ما نعرف مقامه. بس هنتكلم عن ربنا قد ايه يعني؟ ربع ساعة؟ نص ساعة؟ الصحابة وصلوا للي وصلوا ليه؟ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قعد يكلمهم عن ربنا 23 سنة بلا انقطاع. عايزين نوصل لربنا لازم نسمع كتير قوي عن ربنا عشان نوصل له سبحانه وتعالى. يا جماعة، يا جماعة احنا عايزين نتكلم عن ربنا ونتكلم عن عظمة ربنا لغاية ما قلوبنا دي تسكت جوه صدورنا من شدة تعظيم الله. يوم القيامة في وسط الاحوال الرهيبة بتاعت يوم القيامة، اول ما المؤمنين يشوفوا ربنا بيعملوا ايه؟ بالنار والصراط والاحوال حواليه ما يقدروش يمسكوا نفسهم، يخروا ساجدين لله سبحانه وتعالى. لو الغطاء انكشف عن اسماع البشر والله العظيم لخر جميع البشر صعقا لما يسمعوا ملايين الاصوات بملايين اللغات من ملايين الكائنات بتسبح الملك للنهار. سبحانه وتعالى. كل نوع من انواع السمك له لغة، كل حشرة لها لغة، كل طرة نوع معدن من انواع المعادن لها لغة، كل نوع طير له لغة، كل حاجة لها لغة، وملايين اللغات ده ايه طلع لله سبحانه وتعالى بكلمة واحدة بس، سبحان الله العظيم، سبحان الله العظيم وبحمده. عايزين نحس قد ايه ربنا عظيم، قد ايه ربنا سبحانه وتعالى عظمته تزلزل القلب اللي يحس بيها. بس خدوا بالكم قبل ما نبدأ، قبل ما ننطلق بقى نبدأ نحس بعظمة مولانا، مولانا سبحانه وتعالى. انا عايز اطلب من كل واحد منكم طلب، ومن كل اخت من الاخوات طلب. انت ممكن تكون الشمس طالعة ومنورة الدنيا كلها، بس انت الاوضة اللي انت عايش فيها قفل فيها الشباك، فمفيش شمس داخلالك. يعني عايز اقول ايه، افتح ابواب قلبك عشان نور الايمان يدخل. مهما نور الايمان حاول فيك وقلبك مقفول، النور مش هيدخل. زي ما مهما نور الشمس جه والشباك مقفول، النور مش هيدخل. كل واحد يفتح قلبه او يستفتح ابواب قلبه من الله، ويتضرع الى الله ان ربنا يفتح له قلبه ويشفي له قلبه. يا جماعة لو واحد دايم وقعد طبطب عليها يصحى، لو فضلت طبطب عليه بعد ما صحي هينام تاني، يعني ما عادش فيه طبطبة بقى. امال في ايه؟ كلام عن الله سبحانه وتعالى، كلام عن عظمة الله. عظيم يا رب سبحانك وتعالى، عظيم يا رب. اول حاجة هنتكلم عنها عظمة قدرته، عظمة قدرة الله سبحانه وتعالى. القدرة اللي لما اليقين بها دخل في قلب سيدنا هود، وقف في وش عاد اعطى قوم على وجه الارض. اللي امريكا دي شبههم، بس امريكا دي بتغيرها بقوتها وجبروتها، شبه من اشباه عاد. وقف في وش قوم عاد يقول لهم ايه؟ فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. يعني ايه؟ اني توكلت على الله، حسبي الله ونعم الوكيل. بيقول لهم انا معايا ربنا، وانتوا كيدوني جميعا ثم لا تنظرون. زي بالظبط كده لما طالب يجي دكتور ظالم في الكليه يقول له هسقطك واعمل فيك، يقول له لا لا لا لا، تعالى بص لملي عميد الكليه بقى وعمده الكليات كلها ودكاتره الكليات كلها، وتعالوا لي مش انت لوحدك، بس لو سمحت مش بكره، الوقت وانا واقف اهو مستنيك. زي لما واحد يهودي يروح لواحد مجاهد يقول له هنعمل فيكم، يقول له لا لا لا لا، هات لي كل اليهود وكل الامريكان وكل تحالف القوات الكفريه وانا واقف اهو، بس لو سمحت ما تتاخرش. يقين يا جماعه، لو اليقين بقدرة الله دخل في قلوبنا، قلبك هيتزلزل وانت بتقول حسبي الله لما يحصل لك اي مشكلة. لو اليقين بكلمة حسبي الله دي دخلت في قلبك، وحصل لك الف ابتلاء ومشكلة ومرض وهم وغم وكرب، واحاطط فيك الهموم والهموم، تبص لك كده وتضحك وتقول ايه ده؟ انتوا حسبي اللي جايين لي؟ لا لا لا لا لا، روحوا هاتوا كل هموم وكربات وابتلاءات الارض، وتعالوا لي هنا كيدوني جميعا. بس تعالوا لي الوقت ليه؟ اصل بيبقى احساسك انت مسنود على ربنا، زي احساس واحد زمان اتفرجت على لقطه كده، في لقطه كده زمان، ان مجموعه من الناس بتجري بسيوف عشان تهجم على ناس، فالتانيين معاهم سلاح ناري بقى بالسيوف، فاول ما التانيين قربوا قاموا فاتحين عليهم النار حصدوهم كلهم. بيبقى ده احساسك بالظبط، معاك قنبله نوويه و50 ابتلاء هجموا عليك بالسيوف. ايه ده؟ انا خساره ضيع القنبله فيك اصلا. يعني مفيش، يعني تحس انك انت، هو ده يا جماعه احساس حسبي الله، ميثاق ووعد حفظ من الله ليه سبحانه وتعالى. لو حسينا بحسبنا الله فيه، اسرائيل ايه؟ لا لا لا لا، تعالي هاتلنا امريكا وهاتلنا الهندوس وهاتلنا الروس وهاتلنا الدنيا كلها. صواريخ ايه؟ هاتلنا الاسلحه الكيماويه والنوويه والبيولوجيه، تعالوا لنا كلكم. مرض ايه؟ وسكر ايه؟ وسرطان ايه؟ وفشل كلوي ايه؟ يا جماعه ده ابراهيم لما قالها، لما قال حسبي الله، دخل النار وطلع منها ما اتحرقلوش ضافر، ما اتحرقلوش شعره واحده في راسه ولا في رجليه. يا جماعة ده ابراهيم لما قالها دخل النار، مفيش نقطة في جلده واحدة بس احمرة. شايفين قدرة الملك لما بتقول حسبي الله؟ ابتلاءات ايه؟ وهموم ايه؟ وهموم ايه؟ يا شباب خدوا يقين ابراهيم، تنبت لكم في النار جنات النعيم. خدوا يقين ابراهيم، ينبت لكم في السرطان جنات النعيم. خدوا يقين ابراهيم، ينبت لكم في الفشل الكلوي جنة النعيم. خدوا يقين ابراهيم، ينبت لكم في النووي بتاع امريكا واسرائيل جنة النعيم. خدوا يقين ابراهيم، ينبت لكم في البطالة والعنوفة والفقر جنة النعيم. خدوا يقين، والله اقسم بربي ثم اقسم بربي، انا اعرف واحد من اكبر ضعاف مصر ابتلي بالفيروس فيه بتاع الكبد وابتلي بيه، وكان بينزل المنصور يروح عشان يكشف، وكان ممكن اقعد معاه مثلا لما ينزل اشوف تحليل عالية، مريض مريض مريض يعني، والمرض موجود سبحان ربي. اخر مرة نزل وهو بيكشف التحليل طلعت كلها طبيعية، بيكشف عند استاذ من اكبر اساتذة الكبد، استاذ في الجامعة، الراجل بقى يضرب كف بكف بيقول والله انا عمري ما شفت كده في حياتي، عمدة اللي بيقول كده مش انا ولا انت، ده استاذ شاف الاف حالات فيروس فيه، بيقول عمري ما شفت كده في حياتي. هذا الرجل لما انا عييت كنت مرة بتكلم معاه قال لي اوعى تقلل حاجة كنت بتعملها لربنا وانت سليم بعد ما تعرف. هو ده حسبي الله، كفاية عليا ربنا، هو اللي يعيني وهو اللي يشفيني. السلاح اللي انا بديهولك في الوقت ده تمسكه في ايدك وتمسكه في قلبك، واوعى يقع منك. سلاح ايه؟ حسبي الله ونعم الوكيل. انتوا عارفين يعني ايه حسبي الله ونعم الوكيل؟ حسبي الله يعني كفاية عليا انت يا رب، يعني لو اي واحد اتخلى عني. زي عثمان بن مظعون كده لما جه يرد جوار المشرك اللي كان في جواره قال له لا ارضى بغير جوار الله. اصله فاهم يعني ايه حسبي الله. لما الرسول ربنا قال له لو كل الناس اتخلوا عنك قل ايه؟ فان تولوا فقل حسبي الله. سيدنا ابراهيم لما كل قوم تخلوا عنه حتى ابوه وابوه وهو داخل النار قال ايه؟ حسبي الله. لو كل البشر اتخلوا عنك قول بس حسبي الله. وشوف هيحصل لك الايمان ده عيشه والله يا جماعه، والله العظيم الايمان ده عيشه. انا كنت النهارده انا بتكلم في موضوع ثاني سبحان ربي، بس سمعت واحد بيتكلم عن ربنا كلام جميل ما قدرتش. الكلام عن الله ده اعظم احساس ممكن تحس بيه في الوجود. الايمان ده عيشه. انت عارف لو حسبي الله هتبقى عامل زي ابن الوزير، لا ابن الاكبر من الوزير، وماشي في الدنيا فرد دراعاتك كده، اي حد يعمل لك حاجة تقول لي ايه ده، هو مش عارف انا مين ولا ايه؟ اما علم ان ربي الله، مش عارف انا عبد مين ولا ايه؟ انتوا عارفين يعني ايه هو نعم الوكيل؟ نعم الوكيل دي كلمة لا يمكن تقولها في واحد ما تعرفوش ابدا. يعني لو في حد سألني عن احمد مثلا، لو قلت له نعم الرجل احمد لا يمكن اقولها غير لو انا عارف احمد وجربته 100 مرة وشفته بيعمل الناس ازاي. نعم الوكيل دي يعني يا رب انا شفت بعيني اللي توكل عليك التسويق، وشفت بعيني اللي اقبل عليك كفيته ازاي وحفظته ازاي ونفرته ازاي، وشفت بعيني انا عملت لي ايه لما توجهت اليك واقبلت عليك بقلبي. اهي دي يا جماعة حسبي الله ونعم الوكيل. انت عايز تعرف قدرة ربنا قد ايه؟ اقول لك قدرة ربنا قد ايه لما تعرف بس ان كلمة واحدة من ربنا بتعمل ايه؟ كلمة كن لما تصدر من الملك بتعمل ايه؟ كلمة كن دي بكلمة كن مليارات المجرات اتخلقت، بكلمة كن نصبت الجبال وفضت الانهار، بكلمة كن اتخلقت انا وانت. الانسان اللي ألوف مؤلفة من العلماء من 150 سنة قاعدين يدرسوا كل جزئية من جزئيات جسمه ولغاية الوقت منبهرين بالعجائب اللي فيها وما خلصوش اي حاجة منها، بكلمة كن اتخلقت الجنة والنار، بكلمة كن بردت النار وتشد البحر، بكلمة اي حاجة تتخيلها في ذهنك او لا تتخيلها الله يقدر يعملها في كلمة كن. خش في امريكا في كلمة كن، اي شيء حل اي مشكلة في حياتك بكلمة كن. بس احنا عايزين نعرف الله قدير قد ايه وانت غلبان قد ايه. الانسان غلبان يا جماعة، ربنا خلق البني ادم مننا ما يقدرش يواجه اي حاجة ما يقدرش. عشان كده الانسان لو تاخد بالك بيترعب من اصغر ميكروب يدخل دمه زي ما بيترعب من اكبر اسد يهجم عليه، وبيخاف ويترعب من زلزال يضرب الارض وهو موجود فيها زي بالظبط ما بيترعب من اصغر دور برد ولا حمى يجي يسود جسمه. ليه؟ اصله ما يقدرش يستحمل حاجة، لا يقدر يواجه حاجة صغيرة ولا حاجة كبيرة، ضعيف وفقير وغلبان، هو ده البني ادم. طب ربنا خلقه كده ليه؟ طب ما كان ممكن ربنا يخلقنا اقوى من كده شوية؟ لا، ربنا خلقك كده وبعد كده قال لي وقال لك تعالى لي وخليك معايا وانا خليك تواجه الحياة بقوتي مش بضعفك، وبقدرتي مش بعزك، وبعلمي مش تجاهلك. يا رايك الصفقة دي مين موافق على الصفقة دي مع ربنا؟ مين موافق؟ قلبه اللي يرفع ايده الوقت ويقول خلاص يا رب على هذا بيعطيك يا رب ان انا ابقى معاك واواجه الحياة بقوتك انت وبقدرتك انت وبعلمك انت. ده لو انت مع الله. انت عارف ليه ربنا خلقك محتاج له في كل حاجة؟ عشان تدعوه عند كل حاجة. انت عارف ليه ربنا خلقك محتاج له في كل شيء؟ عشان تدعوه عند كل شيء. انت عارف ليه ربنا خلقك محتاج له في كل شيء؟ كل وقت عشان تدعو في كل وقت. ربنا خلقك كل ظرف جسمك محتاجه له عشان لما تقول يا رب ما تطلعش كلمة يا رب من لسانك. يبقى كل ظرف جسمك فيها لسان بيقول يا رب. شفتوا بقى؟ شفتوا بقى ربنا خلقنا من الطين ليه؟ لان الطين هو اكبر مثل على الارض كلها للعجز وللفقر. الطين ده اللي فيه ذهب ولا فيه معاد ولا فيه اي حاجة. فانت اصلا اصل خلقتك دلالة على العجز وعلى الفقر. عشان تقول يا رب برحمتك الفقير ماليش غيرك يا رب. ماليش غيرك. حسبي الله ونعم الوكيل. ده عظمة قدرة الله. عظمة خلق الله. يا جماعة الكون ده عامل زي كتاب كبير. كل كلمة فيه آية تزلزل القلب لما تتدبر فيها. الكرة الأرضية دي بكل الآيات اللي عليها بكل عجائب المخلوقات اللي عليها سطر واحد في الكتاب. يا سلام. مش بيقولوا يا من انت كريم يا رب. احنا عايزين دلوقتي نقول ايه؟ يا من انت عظيم يا رب. سبحان رب. ما اعظم ربنا سبحانه وتعالى. قد ايه ربنا عظيم. انت عارف يعني ايه ربنا خلق؟ اول حاجة في قدرة الله انه خلق. يعني ايه خلق؟ خلق يا جماعة. يعني ما كانش في حاجة اسمها سماء وافلاك ومجرات وربنا اوجدها من عدم. ما كانش في حاجة اسمها فراشة. ما كانش في حاجة اسمها كلى وكلية واعصاب ومخ. ما كانش في كده. وربنا اوجدها من عدم. ولما خلق خلق كل شيء. يعني ايه خلق كل شيء؟ يعني مفيش حاجة استعصت على قدرة الملك انه يخلقها. يعني ربنا اللي خلقه في الفيل قدر انه يخلقه في اصغر ميكروب. ربنا كل الاجهزة اللي في جسمك موجودة في جسم اصغر كائن على وجه الارض. كلى وكبد وجهاز دوري وجهاز تنفسي. سبحان ربي. ربنا اللي خلقه في المجرة حط هو في الذرة. مفيش حاجة ربنا عجز انه يخلقها. يبقى خلق كل شيء. ولما خلق كل شيء خلقه بدون مثال سابق. يعني ما كانش فيه اسد قبل كده عشان ما كانش فيه نموذج 9000 حيوان قبل كده عشان ربنا يبدع 9000 نموذج. لا ما كانش فيه. ولما خلق كل شيء خلقه من غير من اول مره طلع شيء زي ما هو كده. يعني ربنا الاول ما خلقش مثلا الاسد كان شكله اقل من كده شويه وبعد كده بدا الاسد شكله يتحسن وظهر. لا لا لا من اولها بكل خلق كامل. مفيش محاولات فاشله ولا محاولات بسيطه. سبحان ربي. وربنا لما خلق كل شيء خلقه لوحده. يعني من غير بص ده بلد صغيره زي البحرين تجيبها بالعربيه كلها في 10 دقايق رايح جاي. الملك والمجلس المشوره والوزراء والمش عارف ايه ومصاد ايه يا جماعه في ايه على كل ده؟ عشان حته بتاع صغيره. امال شوف الملك ده كله لوحده سبحانه وتعالى. خلق ال 20,000 نوع سمك لوحده. خلق ال 3000 نوع طير 9000 نوع طير لوحده. خلق تلوف انواع الحيوانات في الغابات في ملكوت الغابات لوحده سبحانه وتعالى. ولما خلق خلى الخلق يتجدد. يعني انت كل يوم نجوم بتموت ونجوم بتتولد. ازهار بتفضل وازهار بتتفتح. ناس بتموت وناس بتحكي. ليه؟ عشان تشوف قدام عينيك معجزة الخلق كل لحظة. كل يوم مليون معجزة خلق جديدة ربنا بيوريها لنا. كل يوم مليون زهرة بتتفتح. كل يوم مليون طير جديد بيتولد. كل يوم مليون مخلوق جديد بيسبح في ملكوت التسبيح لله سبحانه وتعالى. كل يوم. ليه؟ عشان نعرف قد ايه ربنا عظيم. النحات لما بينحت حته طير كده يا جد الناس بتقول يا سلام على النحات العظيم فلان الفلاني. سبحان الله. عشان نحت شكل واحد كده صوره واحده بس بتاع عامله كده. امال الملك بقى لو واحد نحت بقى طير شوف منظره وهو بيرفرف في الصوره. منظره وهو لسه مولود وفتح بقه وبيقول يا رب يا الله. وامه وابوه بياكلوه له الصوره. منظره بينقض على سمكه في الميه ينزل ياخدها ويطلع الصوره. منظره هو صافي في الجو ما بيرفرفش بس متعلق صوره. منظره هو واقف على غصن شجره بيبص للسماء اللي انا وانت ما بنبصلهاش. منظره ايه من ايات الله في الابداع والروعه صوره. اللي رسم ونحت صوره واحده بس بشكل واحد قالوا عليه عظيم. امال اللي خلق مخلوق بالمنظر ده بقى يبقى ايه يا جماعه؟ يبقى عظمه الله سبحانه وتعالى قد ايه؟ يبقى عظمه خلق الله قد ايه؟ لا ده غير عظمه قدرته وغير عظمه خلقه. ده في حاجه عظمه ثانيه رهيبه بقى. عظمه هيمنه الله على كل ذره من ذرات الكون. ازاي يعني؟ انت الحقيقه دي لو دخلت قلبك علاقتك بالله تختلف تماما. انت شفت قول الله سبحانه وتعالى في سوره القمر وهو بيتكلم عن سيدنا نوح فكذبوا عبدنا وقالوا ايه؟ مجنون. كذبوا مين؟ عبدنا. لان ربنا بيقول لك تكذبوا عن كلمة حبنا دي تحسسك ان ربنا بيقول انا عبدي يكذب انا عبدي يؤذن وكمان بيقولوا مكذوب وكمان بيستشر. شوف ربنا العبد عنده غالي قد ايه لما بتطيعه. ففتحنا ايه ابواب السماء بايه بماء منهمر وايه كمان يا رب وفجرنا فجرت يا رب الارض كلها فجرنا الارض ايه عيونا فالتقى الماء على امر قد قدر. اذا ربنا كل ده عشان عبد يؤذى؟ لا عبد لا يؤذى ابدا. شايفين ربنا بيبقى غالي عنده العبد الصالح قد ايه. وبعد كده وحملناه على ذات الواح حملناه بقى سبحان الله. شايف بيعمل فيهم ايه وبيعمل له هو ايه. انتوا عارفين عاملين زي ايه بالظبط الموضوع ده يا جماعه؟ عامله زي واحد عادي جدا بس نفس الراجل العادي ده جه اشتغل عند الحكومه عسكري او ضابط. فلما اشتغل عند الحكومه عند السلطه العليا خد نفس صلاحياتها فبقى ممكن ينزل يقبض على واحد من كبراء البلد. هو كان قبل كده ما يقدرش يكلمه اصلا انما لانه استمد صلاحياته من صلاحيات السلطه العليا فيقدر يعمل حاجه زي دي. بقى وهو في العمل الرسمي لو جه حد يتعدى عليه يتصل بالسلطه العليا تبعت له قوات تقفل الموضوع. ليه؟ هو ما كانش يقدر يعمل كده بس لانه بقى متصل بالسلطه العليا. انت لو متصل بالله لو محقق نسب العبوديه لله يا بختك عند ربنا يا بختك عند ربنا باللي ربنا سبحانه وتعالى هيعمله لك ساعتها. يبقى اذا يا جماعه ربنا مهيمن على كل شيء ويقدر انه يسخر كل شيء ليه؟ لا لا ده ربنا مش مهيمن على الميه وعلى السماء ده ربنا مهيمن على اصغر مخلوق على وجه الارض. انتوا تعرفوا ان لو ربنا مش مهيمن على اصغر المخلوقات كانت الدنيا دي كلها ضاعت. دبانه واحده بس لو ربنا مش مسيطر عليها وعلى دوره حياتها كانت ضيعت الارض دي كلها. تبانة ازاي يا عم الكلام الغريب ده؟ تبانة واحدة فقست ملايين البيض طلع ملايين التبان عاشوا. ملايين التبان في خلال اسابيع فقسوا ملايين البيض كل واحدة طلع ملايين التبان الارض باظت. لولا ان ربنا مسيطر ده لو سمكة واحدة بس فلتت من سيطرة الله في البحر البحر كله يموت. سبحان رب شوف ربنا مسيطر على كل درجة ايه؟ لا تبانة ايه وسمكة ايه؟ ده ربنا مسيطر على ذرة التراب اللي في الكون والله العظيم في ذرة التراب يا جماعة. والله الراجل اللي من خوفه من ربنا قال لاولاده احرقوني الغيث مع عظمي بعد ما اموت احرقوني الغيث مع عظمي ده يتفتت وبعد كده اطحنوني وبعد كده تعالوا في يوم شديد الريح يرموا شويه مني في البحر وشويه في البحر. شوفوا يا جماعه شوفوا الحديث بيقول ايه. فقال له الله كن فقام بين يديه. يا الله يعني ذرة التراب ما خرجتش عن سيطرة الله سبحانه وتعالى. ذرة البذرة اللي اتطحن فيها ما خرجتش عن سيطرة الله. اصل الارض اللي عاملة زي ايه؟ الارض اللي عاملة زي سفينة جارية في بحر الفضاء. تخيل السفينة دي قاعدة تلف حوالين نفسها بسرعة مهولة في نفس الوقت بتجري وبتلف في البحر حوالين الشمس بسرعة مهولة وتحط قدامي كوباية عصير بتتهز. لان ربنا مسيطر على كل ذرة في الكون. مفيش ذرة تتحرك من مكانها مهما كانت السرعة. سبحان رب فكل ذرة متسيطر عليها. انا عايز اقول لك يا حبيب قلبي انا عايز اقول لك ايه يا اختي انا عايز اقول لكم يا جماعة انا عايز اقول لكم ان لو واحد خاف من ابوه ساب البيت ومشي يوم واحد يروح يقول له يا ابني فوق يا ابن عقل ده انت مالكش غيره. ده انت لو افتقرت محدش هيديك غيره. ده انت لو مرضت محدش هيسندك وهيقف جنبك غيره. افرض صاحبنا عاند اكتر يمسكه ويهزه ويقول له فوق فوق. هو ده اللي انا عايز اعمله مع قلوبنا كلنا الليل ان انا امسك قلبي وقلبك واهزهم واقول لك فوق ان انا اصرخ فيك واقول لك فوق قبل ما الواحد يضيع حياته ويضيع اغلى شيء لازم ما يخرجش من الدنيا الا بعد ما يعرف ويحس بيه فوق. ده انت لو افتقرت محدش هيغنيك غيره. ده انت لو مرضت محدش هيشفيك غيره. ده انت لو اتظلمت محدش هينصرك غيره. بتهرب منه ليه وانت مالكش غيره؟ فوق. في حد يقدر يعمل لك اللي هو يقدر يعمله لك؟ في حد يقدر يعطيه اللي هو يقدر يعطيه لك؟ في حد يقدر يرحمك الرحمه اللي هو يقدر يرحمها لك؟ في حد يرضى يقبلك بعد كل ما غلطت في حقه كل الغلط ده زي ما هو يرضى يقبلك؟ فوق انت نايم وبتخبر وهو شوية يبعث لك مرض عشان تفوق، وشوية يبعث لك موت واحد صاحبك عشان تفوق، وشوية يبعث لك نعمة ورا نعمة عشان تفوق. فوق فوق وفكر كام مرة سطر، كام مرة اوهاش، كم مرة حفظك، كم مرة اكلك وشربك من يوم ما اتولدت، كم مرة رفعت له ايدك وكفرك كربك واجاب دعائك. فوق فوق مرة من مرات عمرك قلبك لجأ اليه ورجعت له قلبك وخذلك. بالله عليك يا جماعة فأنا تصرفون ازاي؟ ازاي قلبك ينصرف عن كل هذه العظمة وكل هذا الملكوت؟ فأنا تصرفون ازاي؟ ازاي قلوبنا تنصرف عن الله؟ ازاي قلوبنا تفكر في حاجة غير الله سبحانه وتعالى؟ عايزين نحس يا رب، نحس بعظمتك يا رب، يا رب نحس بجلالك يا رب، يا رب نحس بكمالك يا رب، يا رب يا رب احيي قلوبنا بمعرفتك يا رب، يا رب عظمة هيمنة الله على كل شيء في الكون. عايزين نتكلم بقى عن نوع تاني من العظمة، بس نوع خطير يا جماعة والله هيفرق معانا، عظمة عطاء الله. اصل انت لو فتحت خزنة واحد ملياردير وبصيت فيها هتنبهر، امال لو فتحت خزن ربنا وبصيت فيها هتشوف ايه؟ هتنبهر قد ايه؟ لا لا لا، انت عارف انت ممكن تشوف ايه في خزائن ربنا لما تفتح كل حاجة نفسك فيها؟ لا، كل قلب نفسك انه يرضى عنك او يحبك هتلاقيه قدام عينك في الخزائن دي. يا جماعة كلمة يا رب، كلمة يا رب دي احنا عايزين نعرف قيمتها. كلمة يا رب دي حصل بسببها تغيرات في تاريخ البشرية اكتر من اثر حروب الكرة الارضية كلها. كلمة يا رب دي حصل بسببها في تاريخ الارض اثار اكبر من اثار الحرب العالمية الاولى والثانية. كلمة يا رب دي حصل بسببها اثار اكبر من اثار كل قرارات الحكام والرؤساء والملوك من اول سيدنا ادم ليوم الساعة. كلمة يا رب دي نزل بها من الخزائن كنوز ما خرجتش من خزائن الملوك والمليارديرات من اول سيدنا ادم لقيام الساعة. كلمة يا رب، تخيل سيدنا يونس فجأة لقى نفسه في البحر، فجأة رمى في البحر، فجأة الحوت بلعه وسط الليل والبحر والحوت. عارفين يعني ايه؟ يعني الاسباب بتاعة النجاة خدت الضربة القاضية من البحر والليل والحوت، التلاتة اجتمعوا على الضربة القاضية عشان اهلاك سيدنا نوح. تخيل الموقف ده. طب مين اللي ينجده؟ اللي ينجده هو اللي يملك نصية الحوت، وهو اللي يملك تقاليد الليل، وهو اللي يملك نصية البحر، الملك سبحانه وتعالى. شوف لما قال كلمة يا رب ايه اللي حصل له؟ لما قال كلمة يا رب ربنا سخر له كل شيء. لما قال كلمة يا رب الحوت بقى غواصة، غواصة آمنة هادية بتوصله للشط. لما قال كلمة يا رب الليل انجلى، لما قال كلمة يا رب البحر بقى نزهة آمنة بيتنزل فيها، لما قال كلمة يا رب الأرض طلعت اليقطين يظللوا ويأكلوا، لما قال كلمة يا رب 100,000 جاحد لانوا كلامه واتبعوه، لما قال كلمة يا رب المخلوقات اللي بترعبني وترعبك اتسخرت ليه كلها، لما قال كلمة يا رب القلوب العصية عليه لانت ليه كلها، لما قال كلمة يا رب ظلمات الدنيا انقشعت عنه كلها، لما قال كلمة كلنا يوم كل واحد مننا وسط الظلام والبحر والحوت. ظلام المستقبل، يا ترى هتجوز ولا لا؟ يا ترى هيجيلي عريس ولا لا؟ يا ترى هلاقي شغلانه ولا لا؟ يا ترى هفتقر ولا لا؟ يا ترى المرض الخطير اللي عندي هيروق ولا لا؟ ظلام المستقبل. شوف نفسي ونفسك اللي عايز تبلعنا، بس حس سيدنا يونس كان هيضيع الدنيا، انما الحوت بتاعنا هيضيع الاخره مننا. الحوت البحر، بحر الفتن اللي احنا عايشين فيه، فتن الدنيا والدين، فتن الشهوات والشبهات. يا كلنا يونس وليس لنا حل الا الاقتداء بما فعل يونس. كلمه يا رب، كلمه يا رب دي سلاح في معركة الحياة، اوعى تغفل عنه. انت عامل زي بالحاج يحارب في معركة من غير اهم سلاح لازم يمسكه في ايده، سلاح يا رب. يا رب يا يا رب يا جماعة امال ايه اللي ضغط ابواب السماء وسلسل الكون كله وضغط ومشترك على قوائم العرش ونزل الوف الملائكة من السماء بدر غير لما الرسول قال من قلبه يا رب امال ايه اللي وقف البحر صفين زي الصخر في الهواء لما سيدنا موسى رفع وقال يا رب غير كلمة يا رب امال ايه اللي برد النار على ابراهيم غير كلمة يا رب ايه اللي نجى ابراهيم من نمرود وايه اللي نجى محمد من ابو جهل وابو لهب وايه اللي نجى موسى من فرعون وايه اللي نجى سارة من ملك مصر وايه اللي نجى هود من قوم عاد اصغر قوم على وجه الارض غير كلمة يا رب عايزين نحس يا جماعة قد ايه في ناس خدت في لحظة واحدة بس قلبها تستجب فيه وهي بتقول لربنا يا رب خدت حاجات في ناس قعدت طول عمرها تشقى عشان تاخدها بمجهودها ومعرفتش تاخدها انا الوقت بعرض عليكم حاجة لو انتبهنا لقيمتها هتغير وجه حياتنا كلها هتقلب حياتنا كلها هتقلب انهار الصم الانهار عسل الله يا جماعة كلمة يا رب اللي من غيرها محدش فينا له قيمة قل ما يعمأ بكم ربي لولا دعاؤكم ماكش قيمة من غير كلمة يا رب عايز ايه حبيب قلبي عايز عطف وطف في الدنيا قول يا رب اطلب من ربنا الدنيا ده انت لما تطلب من ربنا الدنيا ويديها لك كل ما تشوف الدنيا اللي جات لك من عند ربنا تفتكر ربنا ايمانك يزيد عايز فتوح في الدين قول يا رب ده في فتوح ايمان وفتوح يقين وفتوح استعمال في نصرة الدين ربنا ما بينزلهاش غير على اهل الافتقار على اهل كلمة يا رب عايز الفردوس الاعلى قول يا رب والله العظيم ربنا يجبالك كل اللي انت عايزه بس قول يا رب وشوف ربنا يعمل لك ايه انتوا عارفين يا جماعة ليه خسائن ربنا بتتفتح لما بنقول كلمة يا رب عارفين ليه اصل كلمة يا رب دي اللحظة اللي الاقتناع المزيف اللي كل واحد مننا بيزيد عجزه وضعفه وفقره بيه بينزل من علينا وانت بتمد ايدك كده بسلسل وبترفع حاله باستقرار وبيترسم على وشك اجمل ملمح ملمح الانكسار ونفسك الابية دي تتمرخ على اعتابه وانت بتتكلل وبتقول له انا عرفت امتى يا رب وعرفت قدرك اديني بقى يا رب عشان كده ربنا سبحانه وتعالى ساعتها هينزل من الخزائن حاجات عمرك ما كنت تتصور انه ينزلها عليك ليه يا جماعة الدعاء ربنا بيحبه ليه الملك بيحب الدعاء اصل الدعاء ده انت بتقول لربنا بيه يا رب انت 100% من اوراق القضية بينك انت الواحد انت المهم على كل شيء عشان كده ربنا سبحانه وتعالى يعلم ان الدعاء ده مضمون الثناء على الله فربنا سبحانه وتعالى ساعتها بيحبك وبيفرح بيك عظمة عطاءات اللي قد ايه ربنا عنده عطاءات عايزين نتكلم يا جماعة عن عظمة رحمة الله وعظمة كرم الله وعظمة تكريم الله سبحانه وتعالى تخيل كده حاكم بيحكم بلد اربع اخمات البلد دي مش معترف انه هو حاكم اصلا وشوية منهم جابوا عرش مزيف حطوا عليه صار وشوية منهم جابوا عرش مزيف حطوا عليه بقرة وشوية والخمس الباقي قاعد يكسر كلامه اوامره ليل نهار يا طب وساكت على لا ده خد بالك ده كمان البلد اللي بيحكمها دي ما تجيش جناح بعضه عنده ما تجيش ذرة من ملكه ومع ذلك حليم عليهم اهو ده حلم ربنا سبحانه وتعالى تخيل يا اخي لولا كرم ربنا سبحانه وتعالى كان لولا الكرم بتاع ربنا سبحانه وتعالى كان الارض دي ما قدرناش نستحمل نص ساعة نعيش عليها عارفين ليه؟ اصل الكرة الارضية دي عاملة زي ايه؟ عاملة بالظبط كده زي فندق الوف مؤلفة بتدخل وبتخرج وبتدخل وبتخرج ده كل واحد له مخلفاته زبالة لو مفيش فريق نظافة قوي جدا في الفندق ده بعد اسبوع واحد الفندق ده هيبقى مقلب زبالة اهو كده 6 مليار بني ادم كل واحد له مخلفات وهو نفسه لما بيموت بيبقى مخلفات ده غير مليارات الكائنات الثانية ده غير كل دول لهم مخلفات بتروح فين؟ ربنا رتب مخلوقات تخلص الارض من مخلفات ليه؟ عشان ينظفها لك عشان بعد ما ينظفها لك كمان يفرشها لك والارض فرشناها ده مش شقة بس ده شقة مفروشة كمان وكمان فريق نظافة بيجي لك كل يوم ينظف لك الشقة بتاعتك في كرم اكثر من كده في كرم عند الله سبحانه وتعالى اكثر من هذا الكرم يا جماعة العبد اللي عصى ربنا اطاع ربنا الاول 40 سنة وبعد كده عصى ربنا 40 سنة فرجع في الاخر يقول له يا رب هل لي من توبة ان اصل اليه. فسمع صوتا يقول يا جماعة اسمع ما قلبك دي اطاعتنا فقربناك وعصيتنا فامهلناك وان عدت الينا قبلناك. يا سلام على رحمتك الواسعة يا رب. يا واحد يقول لي امال ربنا بيبتلينا ليه؟ امال ربنا بيبتلينا ليه؟ انت عارف ربنا بيبتليك ليه يا حبيب قلبي؟ انت عارفين ليه يا جماعة؟ عاملة زي ابن طفل صغير في ايده امه في بلد غربة. الولد عايز يشد ايده عايز يبقى لوحده، فمرة شدت ايده طلع يجري جت عربية خبطته اتجبت شهرين. بعد كده رجع تاني يسيب ايديها. طلع يجري لما ساب ايديها تاه في بلد الغربة وسط ناس الغربة وقعد يبكي وهي دورت عليه بلف. والله يا ما فينا ناس تايهة اكتر من طهد الاطفال دول. وهي تدور عليه بلف لغاية ما لقته تاني خدته بايديها ومسكت عليها. بعد كده ساب ايديها تاني وطلع يجري. حرامي سرقه زي ما في ناس كتير جدا مننا كمان الشيطان سرقها. يا انت عارف ربنا بيبتلك ليه؟ اصل انت تهت وربنا مش يريد انك ما تتوبش يا حبيب قلبي. ربنا لما ساعات يا جماعه بقرأ شعر للشعراء اللي كانوا من اهل الدنيا خالص دايما تلاقيهم كلهم بيتكلموا في قصايد ليهم عن الدنيا الكئيبه وعن الشباب اللي ضاع وعن الطفوله اللي كانوا فيها مش فاهمين حاجه وبرقة وعن الحياه المنقصه وعن العمر اللي ملوش ايه ده. والله لما بقرأ الكلام ده بقول يا سلام يا رب يا سلام. هي دي مش هي دي اخرك اللي يسيب ايده امه في بلد الغربه. ولله المثل الاعلى. ما هو مش هيلاقي بعد اخر السنه والفقر والالم والكابه. هو اللي ساب انت اللي ساب. استحمل اللي يحصل لك بقى. عايز ما تسقش عايز ما تتعذبش ارجع وخليك معاه ما تسيبوش. يبقى لما يبتليك بيبتليك ليه؟ عشان يقول لك ارجع. لا يريد انك انت تسوف في الدنيا دي. امال انا لما بدعوه ما بيستجبش ليا ليه؟ انا دعيته ساعات وهو ما استجبش ليا. يا حبيب قلبي هو انت لو جالك دكتور قلت له لو سمحت يا دكتور عالجني بالعسل انا بحب طعم العسل ام كاتب لك دواء مر بتقول الدكتور ما استجبش لدعائي ليه؟ لا يا جماعة طبعا. ليه؟ ده هو الدكتور يعلم مصلحتك. ده لو استجاب لدعائك باللي يضرك يبقى عقوبة ليه؟ الشفاء ليه؟ يعني ايه؟ يعني ربنا هيستجيب ليك. هيستجيب ليك. هيعطيك ولكن هيعطيك اللي في مصلحتك اللي يدهولك. ده دي رحمة ربنا سبحانه وتعالى. رحمة الله. رحمة ربنا. كان احد الملوك بنته كانت بتتجوز فكان عارفها في بلد تانية بعيدة فنالها في كل محطة هتنزلها في السفر ويا رايحة الفجأة قصر عشان تستريح ليه في الطريق. ليه؟ اصلها بنته. يعني ايه اصله بيحبها بيحبها وعايز يكرمها ويعزها. اهو ربنا لو حبك هيبتليلك في كل خطوة تمشي فيها قصر. قصر من السكينة ومن السعادة ومن البركة ومن السداد. ويا بختك لو حبك يا بختك لو حب انه يعزك ويرفعك. شوف هيعملك ايه عشان يعزك ويرفعك سبحانه وتعالى. وسط الكلام الجميل ده بقى عظمة غضب الله وعظمة عقوبة الله. اوعى تفتكر ان ربنا في حد يقدر يقول له لا. ابليس قال له ربنا لا مرة واحدة خسر مصيره كله في كلمة لا بس قالها ربنا كلمة واحدة بس. انت عارف غضب ربنا يعني ايه؟ في ملايكة بتصلح ما اتخلقت كذا مش هتقوم من السجود غير يوم القيامة. لما هتشوف منظر القيامة هتترعب وهي من لحظة ما اتخلقت وهي ساجدة. عظمة حساب الملك سبحانه وتعالى. جربت انك تفكر في حساب ربنا سبحانه وتعالى. انتوا عارفين يا جماعه عارفين حمامات السباحه اللي بيبقى في كده عمود ارتفاعه 7 متر عليه حته خشبه كده بيقف واحد باطراف رجليه عليها ويقوم ناطط من 7 متر في الحمام. عارفين لو انت وقفت في البتاع الخشبه دي احساسك يبقى ايه؟ فظيع. تخيل ان الخشبه دي مش بقى على عمود 7 متر على حمام سباحه. ده الخشبه دي على قمة جبل عالي جدا بيطل على بحر رهيب وانت واقف على الخشبة دي تنظر عن يمينك فلا ترى الا البحر وتنظر عن شمالك فلا ترى الا البحر وتنظر بين يديك فلا ترى الا البحر. تخيل المنظر. اهو ساعة العرض على الله هتبقى كده هتبقى واقف على حاجة كأنك واقف على الخشبة دي بالظبط. تنظر عن يمينك فلا ترى الا النار وتنظر عن شمالك فلا ترى الا النار وتنظر بين يديك فلا ترى الا النار. تخيل الموقف الرهيب ده. انتوا عارفين يا جماعة من جلال الله اعطائك بايدك ورجلك وجلدك لما هتشوف ربنا خطوط. انت عارف يعني ايه؟ ولله المثل الاعلى. شوفوا معايا المثل ده يا جماعة بس فكروا فيه. ولله المثل الاعلى زي واحد عنده قطة بيحبها. فالقطة دي قام جاي واحد تاني واخدها وقعدها معاه سنة ولا سنتين. فجت مرة القطة مع الرجل اللي خدها ده شافت صاحبها الاصلي. اول ما شافته عملت ايه؟ كده تقرب منه وتتمسح فيه وفرحانة بيه. ولله المثل الاعلى. هي دي اعطائك لما هتشوف ربنا يوم القيامة. اول ما هتشوف مولاها هتنطق وهتوليك وهتنساك انت. ايديك هتتخلى عنك. رجليك هتتخلى عنك. جلدك هيتخلى عنك. قلبك هيتخلى عنك. مفيش حاجة من اعضائك هتقاوم شكرها الى الله. وهتقاوم انها رأت مولاها. وكله هينطق عليك ساعتها. وساعتها يا حبيبي هتفتكر قد ايه احنا كنا موهومين ان احنا دي ايدي. ايدك مين يا ابني؟ مين اللي قال ان دي ايدك؟ كنا موهومين ان احنا لينا قدرة ولا نقدر نعمل حاجة من غير ربنا. هنفتكر ساعتها قد ايه عظمة اللي احنا عصناه. قد ايه كانت عظمة ربنا. بس احنا ما كناش عارفين ساعتها. بس يا جماعة والله قد ايه هيكون الندم ساعتها؟ الله اعلم. انت فاكر ان اعضاءك هتنطق عليك في الاخرة؟ لو بتنطق عليك في الدنيا كمان. هو الاذ ده هو ايه؟ دم منطق عليك النسنة والعزو بالله. احد شباب الخليج كان ابوه تاجر كبير وبياخده معاه الاسفار في اوروبا. الراجل يروح يعمل صفقات وابنه والعزو بالله يروح يبني. فابوه لما عرف قال له بس انا هجوزك اجمل واحدة في الدنيا. جاب له واحدة صارخة الجمال. جوزها له. لما الابن اتجوزها استقام فعلا. ولكن بعد فترة راح مع ابوه اوروبا تاني وقع في السنة تاني. ربنا ابتلاه بمرض بقع حمرا على جلده. راح للدكتور قال له ده الهربس. الهربس كان سبب السنة وهيسيب اثار على جلدك لا يمكن تروح. راح لعشر دكاترة قالوا له نفس الكلام. رجع يعمل ايه؟ لما قالوا له ايه البقع دي؟ قال لهم ده بهارات كلتها ولا حد يكذب عليهم. مراته ما يقدرش يقرب منها ابدا. ليه؟ عشان تتعدى تروح تكشف تعرف حقيقة. اتحرم من شهوته بسبب شهوة وقع فيها. بعد كده دكتورة امراض جلدية صاحبة مراته مرة عند زوجته شافته معدي شافت البقع. ايه ده لا لا لا ده هرب. ده ما يجيش غير بالسنة. مراته عرفت كبته. ابوه عرف منع عنه اي تذكرة معاه. بقى عايش لوحده. بعد كده بقى لما ينزل الشارع يلبس الجلابية بتاعته يغطي بقى جلده كله. وينزل الغطرة بتاعته على وشه. اتحبس جوه جلده. اسمع يا حبيبي ايه اللي حصل له؟ جلده نطق عليه انه سنة. في الدنيا هو عشان تعرف ان جسمك هينطق عليك يوم الدين بكل حاجة عملتها. جسمك هينطق عليك بكل حاجة عملتها في يوم الدين. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. ثم اما بعد وسط الاهوال دي كلها تخيل معايا كده. هنتكلم عن الورقة الوقت يا جماعة ان شاء الله. تخيل وسط الاهوال ده كلها الناس كلها في الاهوال ده ايه؟ وفي ناس دول بيجروا على الشفاعة ودول بيجروا خايفين من النار ودول بيجروا وفي ناس قاعدين كل الكلمة اللي عرفتهم ايه؟ كلمة واحدة بس. نريد ان نرى ربنا. بعد 50,000 سنة اهوال الكلمة اللي على لسانهم اي رب وجهك. اي رب وجهك. الشوق الى الله 50,000 سنة اهوال ما فتتتش فيها يا جماعة. عايزين نقول ايه؟ انت عارف انت مقبول عند ربنا ولا لا؟ انا عايزك تسأل نفسك في اخر الدرس. انت مقبول عند الله ولا لا؟ انت عايز تعرف شخصيات تعرف بيه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله طيب لا يقبل الا طيب. انت طيب. انت قلبك طيب. انت قلبك فيه خير. انت قلبك فيه ايمان. احنا عايزين نتخيل يا جماعة. لو كان لا رحمت كل حديث الثواب ده ايه؟ من قال سبحان الله 100 مرة اخذ شقة على المشاة مفروشة على النيل. من قال الحمد لله 100 مرة خد عربية بي ام من الفئة 15. من قال لا اله الا الله 100 مرة خد اشتراك في النادي 10 سنين. من قال الله اكبر 100 مرة خد 100,000 جنيه. من صلى على رسول الله 100 مرة خد ماجستير. لو قال بياخد دكتوراه كانت الناس عملت ايه؟ وكانت الجوامع بقى شكلها ايه؟ وكان احوال الناس مع ربنا ومع الدنيا كانت بقت ايه؟ تخيلوا كده يا جماعة. احنا ليه داخلين في ربنا؟ انا النهاردة بقدر بقول الكلام ده عشان يبقى الشعار بتاع قلبي وقلبك. كيف الوصول اليك؟ كيف الوصول اليك يا رب؟ بنا نفس شعر الفها كيف الوصول اليك يا دنيا؟ انت يوصل لك يا دنيا اخرتها ايه يا جماعة؟ اخرتها ايه؟ مش معايا ومعاك ولا مع اللي نجح في احلامنا. انا هقول لك الخلفاء والسلاطين حصل لهم ايه في الاخر؟ الخليفة من المعتمد بتاع الاندلس حصل له اتخذ منه الملك واترمى في السجن، وبناته بنات النعيم والحرير بقوا بيزوروا في السجن وهم حافيين وهم مقطعة. الخليفة القاهر اتخذ منه الملك واترمى بعد كده بقى يشحس كل يوم قط يوم الغيب ما مات. الخليفة العباسي لما السفر دخلوا بغداد حطوه في شوال وجابوا الابائب والكتم قعدوا يضربوا بيها لغاية ما موتوه بالكتم. دي اخرة الثانية القاهرة اللي لما تنزل فيها وتبص عليها ما من موضع اربع اصابع الا وعبد يعصي الله. ده بيبص للحرام وده مش مع بنته وده بيدخن وده وده وده وده مفيش موضع اربع اصابع عليها الا وفي معصية والعياذ بالله. اخرتها ايه يا جماعة؟ اخرتها ايه؟ كان جنازة شالت جثة ورد في التراب من يوم ادم لغاية الوقت، وجم جنازة هتساوي جثة في التراب ليوم الدين. كل اللي اتدفنوا في التراب دول انت هتروح فين منهم؟ ما انت هتحصلهم اخرتها ايه يا جماعة؟ عايزين قلوبنا تبقى مع الله ما تبقاش مع الدنيا، عايزين نلحق نوصل لله سبحانه وتعالى. شوف ربنا بيقول لك ايه، شوف سبحانه وتعالى ربنا: يا ايها الذين امنوا لا تلهكم اموالكم ولا اولادكم عن ذكر الله. انت عارف يعني ايه؟ ربنا بيقول لك اوعى حاجة تلهيك عني، اوعى تجيلي يوم القيامة اقول لك ايه اللي خلاك تبعد عني، تقول لي يا رب الدنيا لهتني عنك يا رب. اوعى اوعى ساعتها ربنا هيقول لك ده كل اللي انت عايزه كان في لحظة رضا مني اديك قد مليون مرة. ازاي حاجة تلهيك عني؟ الرسول عليه الصلاة والسلام بيقول للسيدة عائشة: يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي، يا ولا ينام قلبي، قلوب لا تنام. قلوب لما عرفت ربنا الله ايقظها يقظة لا نوم بعدها. قلوب كانت عايشة مع الله 24 ساعة. يا جماعة يا جماعة احنا قلوبنا للأسف الشديد خارج نطاق الخدمة. لحد امتى هتفضل قلوبنا خارج نطاق الخدمة؟ لحد امتى؟ انا لو بعت لك رسالة ومحمولك خارج نطاق الخدمة مش هتوصلك. اي رسالة من ربنا، رسالة رؤية صالحة، رسالة عطاء وفتح متنزل عليك، هتيجي تنزل تلاقي قلب حضرتك خارج نطاق الخدمة، ما تنزلش ما توصلش. لازم قلوبنا تدخل داخل نطاق خدمة الملك عشان تتنزل عليها عطاءات الملك. خد بالك نفس الموجة اللي بتستقبل موجات القرآن هي الموجة اللي بتستقبل فتوحات الملك. استقبلت ده تستقبل ده. عايزين نشوف رؤى صالحة بقى، عايزين ننام نشوف النبي بقى، عايزين نرفع ايدينا للسماء نلاقي السماء بتتسلسل والاجابة نازلة بقى، عايزين نحس ان احنا بقينا اولياء لله بقى، عايزين نحس ان احنا مع الله وفي امان، عايزين الملائكة تتنزل على قلوبنا وتتنزل علينا في الرؤى. احنا الاخوة اللي شافت الجنة في الرؤى احسن مننا في ايه؟ الاخوة اللي شافت نفسها في الجنة احسن مننا في ايه؟ الاخوة اللي شافت النبي في المنام احسن مننا في ايه؟ الاخوة اللي كل يوم بتكسب خطوة جديدة في طريقها الى الله وموقع جديد في طريقها الى الله احسن مننا في ايه؟ عايزين نطلع بقى يا جماعة بقى نعرف ربنا سبحانه وتعالى. القرآن عايزين نركز حياتنا مع القرآن. تعرف القرآن ده عامل زي ايه؟ عامل بالظبط زي واحد قلبه مظلم قام رايح جايب 6000 مصباح حطهم في قلبه، كل آية مصباح في قلبه. احنا قلوبنا اتشققت من العطش زي ما الارض بتتشقق من العطش، عطشانة المية القرآن تنزل عليه. نفس الاثر اللي المية لما بتنزل على الارض العطشانة بتعمله فيها هو الاثر اللي القرآن لما هينزل على قلبك هيعمله فيه. قلوبنا عطشانة وعايزة تنبت من كل زوج بهيج ومن كل مقام ايماني، عايزة مية القرآن بقى نزل عليها القرآن. يا نور قلبك بالقرآن. انت عارف اللي هيتعب ويقول لا انا مش قادر اجاهد في القرآن مش قادر اجاهد في العبادة ده عامل زي ايه؟ عارفين بالظبط زي الورقة اللي احنا وزعناها الوقت دي وهتتوزع عند الاخوات ان شاء الله. عارفين يا جماعة الورقة دي اللي ما يقدرش ينفذها عامل زي ايه؟ عامل بالظبط زي واحد بيهرب من لسعة ناموسة لارض التعبان. لما هتجهد شوية هتتعب ماشي يا حبيبي، بس لو سبت الشهوات اللي في قلبك تعبان الشهوات هيعض قلبك. عارفين يا جماعة اللي مستدقل المجاهدة في العبادة والقرآن عامل زي ايه؟ زي واحد خلاص ريحته بعدي النص ينهى واهله بيستجيروا بيه عشان يستحمى بيجرجروا للحمام عشان الكون استجار من ريحة قلوبنا. والله الكون استجار من ريحة قلوبنا. عايزين نغسلها بقى عشان ريحتها تنضف. انتوا عارفين اللي مش قادر يجاهد في العبادات دي حاله عامل زي ايه؟ زي العربية اللي ماشية وسط العربيات بتدخن وتطلع من العجن بتاعها دخان اسود والكل اتخنق. قلبك وهو ماشي في الدنيا بيطلع دخان اسود. الكون كله اتخنق. قلوبنا بتدخن يا شباب. عايزين عمرة نصلح قلوبنا بيه. عايزين نصلح قلوبنا يا جماعة. عايزين نصلح قلوبنا بالقرآن. انا درس الليلة ده اللي هو كيف الوصول اليك ده يعني فكرة ان قلوبنا دي بقى عندها انمي عايزة تتخزن. عايزين نغذيها ازاي؟ نغذيها عشان تقدر تشد حيلها بالطريقة لله ان احنا نقعد نتكلمها عن ربنا ونقعد نكلمها عن الاخرة والجنة والنار والقيامة والموت ونقعد نكلمها عن عطاءات الله ونفحات الله. اهو ده اللي احنا هنعمله ان شاء الله المرات الجاية من اول المرات ان شعرنا الفترة الجاية كلها شعر واحد بس كيف الوصول اليه وان عشان نوصل لازم نستمر وعشان نستمر لازم قلوبنا تتغذى ومش هتتغذى غير بالكلام عن الله والدار الاخرة. عشان كده المرحلة دي كلها ان شاء الله شحمل القلوب بالكلام عن الله والدار الاخرة. يا شباب لما وزعنا ورقة الصلاة وورقة الذكر وورق العبادات ولسه في ورق جميل ورق رائع ان شاء الله يتوزع عليكم. الورق ده كله مش هتقدر تنفذه لو قلبك مشحون هتقدر. عشان كده انا فكرت الفترة دي ان احنا نركز في الشحن عشان لما اجي ارفع مصحف واقول مين ياخده ويقعد يصلي طول الليل لغاية الاسبوع الجاي الاقي المسجد كله رفع ايديه. ليه؟ قلوب مشحونة قلوب سخنة. فالورقة اللي احنا وزعناها الليلة دي الاخوات يركزوا معايا جامد قوي فيها. الورقة دي اللي هي ورقة اسمها كيف الوصول اليك. ورقة بتفتح لك 11 باب من ابواب شحن القلب بالايمان. الورقة دي يا جماعة بتكلم الاول عن تشخيص حالتك ان المريض ضغط الايمان بتاعه انخفض ما بتسمعش نبضات حب الله ولا الخوف من الله على قلبه. المريض ده لما عرضناه لجهاز الاشعة القرآنية قلبه طلع في الاشعة بتاعت الصدر مليان بلاوي حب دنيا والمريض في حالة حرجة ولادي بيتنقل للعناية المركزة. دخل العناية المركزة اتكتب له 11 علاج في الروجيتا. ال 11 علاج دول يتاخد منهم جرعة واحدة على الاقل من كل علاج في خلال هذا الاسبوع. اول علاج كتبته لكم ليلة قرآنية زي ليالي دار الارقم كده. هتجيب صورة واحدة بس. والله لو عملت ده كل اسبوع قلبك هيبقى حاجة تانية. صورة واحدة. صورة قاف. صورة الدخان. صورة انا كتب لكم كمان صورة الحقة. الجاثية. صورة القيامة يا اخي. صفحة واحدة. هتحفظها في ساعة. وتقرأ تفسيرها من اي تفسير عندك. وقف صلي بيه. وادعيني. بالله عليك ادعيني في السجود. لما تشوف قلبك بقى القرآن نزل عليه بقى زي ما كان نزل على قلوب الصحابة في دار الأرقم بعد ما فهموه كده وهم واقفين يصلوا بقى كان قلبهم بيتفاعل مع القرآن ازاي. ده أول غسلة من غسلات القلب كتبناها. الغسلة الثانية معسكرات الإيواء بقى. الراجل اللي جه درس النبي عليه الصلاة والسلام وقعد فالنبي قال ايه؟ أوى إلى الله فأواه الله. ادخل بقى معسكرات الإيواء. شوف لك درسين وعظيين في الأسبوع واحضرهم. والله يا جماعة الدرس ده معسكر إيواء. دروس الوعظية في أي مكان معسكرات إيواء ربنا بيقويك مش أنا اللي بقويك ولا وعظ اللي بيفيد ربنا اللي بيقويك. انتوا دلوقتي يا جماعة في إيواء الله سبحانه وتعالى. شوف لك درسين وعظيين عشان ربنا يقويك كده والنفحات تتنزل عليك وادعيلي بالله عليك ادعيلي. خدوا بالكم معسكرات اللواء كتير قوي يعني في معسكر لواء تاني الاسبوع ده ان شاء الله. حد عارف الاسبوع ده يوم الثلاث والاربع والخميس في ايه؟ ها؟ 13 و14 و15 اوعوا تنسوا. والله الاسبوع ده اسبوع مبارك ان شاء الله. 13 و14 و15 اللي هم اخر ثلاث ايام في الاسبوع ثلاث واربع وخميس باذن الله. كل شهر الاخوة دي تفكرني لما يكون 13 و14 و15. ثالث حاجة كتبتها لك سعل قلبك بقى. سعل قلبك ده تعمل ايه؟ احنا كنا كاتبينها بطريقة ثانية. كنا كاتبين انك انت تقعد قدام الكمبيوتر تفتح الهارد ديسك تطلع الصور الطبيعية تتفرج عليها وتشغل برضه في نفس الوقت قرآن على كاسيت او على الهارد ديسك وتغسل قلبك بقى. ولكن فضيلة الشيخ محمد اللي راجع الواقع ربنا يبارك فيه ويجزيه كل خير الشيخ محمد ما بيحبش الكمبيوتر. ولا بيحب النت. فهو عمل فكرة هي اجمل بكتير، ولكن انا كنت خايف اكتبها احسن تطلع صعب عليك، ولكن هي فعلا اكثر ثمرة. انت بنفسك تروح مكان خلوي او على انضفاف نهر او تطلع على الصق وتشغل كاسه قرآن او تفتح المصحف وتقرا، يبقى ايات الله الكونية وايات الله القرآنية قاعدين الاثنين يكسروا قلبك. الباب الرابع الى الله، قرر هذا الاسبوع انك تسمع كل يوم شريط، واول اسبوع ده بس كل يوم شريط. اصل الصحابة كانوا بيسمعوا من النبي، احنا بنسمع من مين؟ اصل الصحابة كانوا كل يوم قلوبهم بتتخزى بحقن فيتامين وازازة محلول جلوكوز داخل على القلب على طول من كلام النبي عن الله والدار الاخرة، احنا بنسمع من مين يا جماعة؟ فنسمع كل يوم شريط يا جماعة. وعلى فكرة على الباب بره ان شاء الله هتلاقوا سي دي عملناه، 2 CD عملناه في غاية الروعة، جمعنا تقريبا كل الشرايط الجميلة عن الله والدار الاخرة بكل مراحلها، الموت والقبر والجنة والقيامة، وعملناهم في 2 CD بحيث انك انت وانت خارج تشتريهم بثمن رمزي جدا تروح بيتك معاك كمية مفولة من الشرايط. اه بيسمع شريط كل يوم لغاية السنة اللي بعد الجنة. وباذن الله على الموقع عملنا ملف اسمه ملف الله ودار الاخرة، نزلنا عليهم برضو جميع شرايط الله ودار الاخرة الحلوة المتميزة والفلاشات الحلوة عن الله ودار الاخرة، بحيث ان اللي يدخل الموقع يسمع كل يوم شريط من الموقع على طول، او اللي يشتري السيديهين دول يبقى اشترى ثروة، ثروة والله العظيم، يحطها كده يعلقها ثروة يسمع كل يوم منها شريط. يبقى يا جماعة في سيديهات بره بتتباع بثمن رمزي عن الله والدار الاخرة، وعلى الموقع ملف حتى انا قلت للاخوة يسموه ثروة العمر، يسموه مش عارف انا يعني، قلت لهم سموه حاجة كده تحفز الناس انها حاجة يعني هي دي اعلى ثروة في الحياة، مش عارف سموه ايه. اعتقد ان معظم الملفات نزلت على النت في هذه اللحظة اللي هيخرج عليها على طول ان شاء الله. يبقى هتسمع شريط يومي. بعد كده الحاجة الخامسة بقى، فلا نعمل مجيبون، مين اللي دخلك ربنا؟ ومين اللي يقدر يثبتك ربنا؟ ومين اللي بيدك قلبي وقلبي اللي بيده قلبي وقلبك ربنا؟ ومين اللي فتح علينا وقعدنا القعدة دي غير ربنا وقال لينا ان انا اتكلم عنه وانت تسمع عنه غير ربنا سبحانه وتعالى؟ ملناش غيره. انا عايزك، انا اتكلمت النهاردة عن دعاء، المفروض بقى كلمة يا رب دي نعرف قيمتها بقى، يبقى في جهد التوجه في حياتنا، عايزين يبقى لازمة على لساننا على طول، يا رب اهديني، يا رب اغسل لي قلبي، يا رب طهر قلبي، يا رب استعملني لنصر دينك، كلمة يا رب تبقى على لسانك على طول. الباب السادس الى الله، انزل يا اخي زور ملجأ. عايز يلين قلبك، الرسول بيقول اهو اطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. كلام النبي عليه الصلاة والسلام، انزل زور لو مش عايز ملجأ قسم الحروق في مستشفى الجامعة في معاد الزيارة، او قسم السرطان في مستشفى الجامعة في معاد الزيارة. انزل زور ساعة واحدة ومعاك هدية جميلة كده، شوية عسل، مصحف، أي حاجة جميلة، أي حكيم شفاك فيه 2 كيلو برتقال، أي حاجة، وادخل على أي مريض كده وابتسم وكلمه شوية كده وقول له ربنا يعيش فيك وأنت عامل إيه؟ وراضي عن ربنا ولا مش راضي؟ وربنا إن شاء الله قدرته فوق كل شيء، شوف الكلمتين دول بس، شوف قلبك بعدها هيبقى شكله إيه؟ غسلة غسلة، ده كلام النبي مش كلام. 4 اجتمعنا في خير من مشى على الارض بعد الانبياء، اللي هو سيدنا ابو بكر اللي هو لما صام وطلع في نفس اليوم صدقه، وفي نفس اليوم مشى ورا جنازه وصلى عليها، وعاد مريض في نفس اليوم. خدوا بالكم يا جماعه دي حاجات يعني ايه، دي وجبه غذائيه عاليه قوي، يعني ساعات مثلا تلاقي بيقول لك الفيتامين ده حديد، الفيتامين ده، وساعات فيتامين جاب لك 100 عنصر مع بعض، هو ده كده بقى، ده فيتامين مركب شويه، ده مش جلوكوز بس، ده 4 انواع من الفيتامينات كده على بعض ان شاء الله. هنعملها امتى؟ 3 و4 و5 اهو، عندنا 3 او 4 او 5 يعني مقضية بفضل الله. انزل لزيارة المقابر لمدة ساعة واحدة، اوعوا ما تعملوش، اوعوا انزل لزيارة المقابر ساعة واحدة بس، بص في القبر المفتوح، يا ترى مين اللي بره الوقت قاعد يضحك وهو مكتوب له ان هو هيدخل فيه؟ يا ترى لو سألنا كل اللي جوه دول الوقت نفسكم ايه كلهم هيقولوا ايه؟ كلمة واحدة 5 دقايق نرجع بس نصلي ركعتين. يا ترى الجثث اللي جوه كانت جميلة قد ايه قبل ما العفن ياكلها؟ يا ترى الناس اللي قاعدة تضحك بره دي غفلة قد ايه؟ يا ترى مين اللي من قدامي دول روضة من رياض الجنة ومين من دول حفرة من حفر النار؟ يا ترى انا هدخلك امتى يا قصر؟ ويا ترى هيحصل لي ايه لما هدخلك؟ يا جماعة يا جماعة فكروا فكروا. ولو سمعت الشريط عن المقابر قبلها بقى ونزلت يا بخت. الاعتكاف في مسجد مرة واحدة فقط اسبوعين بس، من الظهر للعشاء مرة اعتكف في مسجد، واقعد بقى بس جد جد بقى انت دلوقتي بتجلس الملك وبتجلس الملائكه اقعد بقى في الله خدها بقى جزء القران في 8 ركعات في جزء ثاني في 100 استغفار في 100 حمد في 100 ذكر في نص جزء القران خدها بقى شغل فاضي وشوف قلبك هيتغسل ازاي. طب انا يعني هاخد ايه يعني؟ طب اقول لك على وقت لو اعتكفت فيه تاخد ثواب ليله القدر جديده دي حد يعرفه؟ لو يوم الجمعة الصبح الساعة 7 أو 8 او حتى نقول 9 بس ربنا اعلم بقى بس 8 دي احنا كده في الامان ان شاء الله استحميت ولبست هدوم مغسولة ورحت لاي جامع ماشي على رجليك ما سندتش على العمود لا جيت قدامه وقعدت وقعدت تذكر ربنا وصل لغاية ما الامام يطلع عارف فيك ايه؟ بكل خطوة خطتها اجر القيام وصيام سنة. يا راجل انت بتقول ايه يا راجل؟ يا حبيب قلبي ما هو ده اجر ليلة القدر بس لان ربنا رحيم بينا ادانا يوم قدر اسبوعي اللي هو يوم الجمعة. الكلام ده هنزله ان شاء الله في ورقة هنزله لكم قريب باذن الله ورقة خطيرة اسمها فرص ذهبية عملية جمع اعلى الحاجات العملية اللي سوا. حاجات يعني زي الفرص الذهبية القولية اللي احنا كنا قلناها. خلاص الاعتكاف في المسجد بحيث ان احنا ما نقطعش عبادة الاعتكاف ابدا ابدا نعكف لله يعني الاعتكاف ده معناه ان يا رب خلاص الوقت ده ليك لوحدك انزل وزر احد الذين سبقوك في الطريق الى الله. لازم يكون ليك صاحب على بنتك. خدوا بالكم الكلمه دي حلقه في ودنك لا في ودنك انت الكلمه دي شعار قدام عينيك. لازم يكون ليك صاحب اعلى منك صاحبك. والله العظيم يا جماعه في ناس بتقعد معاها 10 دقايق والله العظيم بترفعك 10 سنين. انا مره قعدت مع اخ 10 دقايق لا كنت اعرف يعني ايه معرفه الله ولا يعني ايه معامله الله ولا حتى مع 10 دقايق اقسم بربي حسيت ان انا قلبي سجد تحت عرش الله سبحان ربي. يا جماعة صاحبوا المتسابقين صاحبوا المجتهدين صاحبوا الاخوة اللي فعلا يقضى في الدين دول اللي هيرفعوكم دول اللي هيخلوكم شعل مستقبل في دين الله. طب افرض ما ليه صاحبة يبقى انت غلبان بقى اعمل لك ايه؟ يبقى انت غلبان غافل عن اكبر طريق لله. غمض عينك افتح قلبك خلي قلبك كده مع السما فوق وقعد قول 10 20 100 500 مرة لا اله الا الله. بس وانت بتقولها اقعد عيش بس لا اله الا الله يعني ايه؟ يعني لا قادر الا الله يعني لا احد يقدر ينكح لي السنة دي الا الله يعني لا احد يقدر يحل لي مشاكلي الله يعني لا عظيم الا الله يعني كل الاسماء والصفات بقى ده بجميل الى الله. الرشدة دي لازم تتاخد كاملة الاسبوع ده ان شاء الله عشان ما اروحش العنايه مركزة. طب مواعيد عبد الكشف بقى مش نادي من عيد الكشف هتيجوا ان شاء الله تعيدوا الكشف يا اما هتعيدوه هنا باذن الله ممكن بالمغرب العشاء الجمعه الجايه امرنا لله نستحمل ونكشف يا اما هتروحوا تعيدوه باذن الله درس الشيخ محمد حسان ربنا يبارك فيه ويحفظه يا رب ويكثر من امثاله ويطلع منكم يا رب ناس من امثاله يا رب يا رب. ودرس يوم السبت في الجمعية الشرعية بتاع دكتور عبد الرحمن الصاوي ان شاء الله. الثلاث دروس دول مواعيد قعدة الكشف لازم تشوف لك معادين منهم على الاقل. خدوا بالكم انا كتبت لكم في الاخر مستطيل كده قلت لك ايه؟ قلت لك انك انت الروشته دي كررها كل ما تلاقي في قلبك قصه. لو سبت اسبوعيا انك تعمل حاجه من يعني كل حاجه من الحاجات دي مره واحده بس انا كتبت لك ان اوراد الصيام والذكر والصلاه والعبادات هتبقى لازمه ليه؟ دي مش عبادات يا جماعه وان كان ثوابها قد يفوق ثواب العبادات. دي مش عبادة دي شحن دي شواحن بتخلي قلبك مليان شحن تيجي تشغله بقى في العبادات انطلق بقى الى الله. فهتخرج الجامعة والله العظيم لو فتن الدنيا كلها من بين يديك ومن خلفك مش هتبصلها وهيبقى قلبك فعلا ساعتها تحفة من تحف الله في الارض. كتبنا لكم في الاخر موقع فضيلة الشيخ محمد يعقوب يعقوب.com من المواقع التربوية الخطيرة اللي نفسي كلكم تدخلوا عليها وتستفيدوا منها باذن الله. يعني انا معرفش الموقع كان وقع من يومين كده اعتقد ان شاء الله زمانه اتصلح. لو ما كانش اتصلح انتوا هتعملوا ايه؟ خلاص يعني بس اعتقد ان هو زمانه اتصلح ان شاء الله. احنا قلنا الاسبوع ده ان احنا هنعمل مشاريع كتير جدا لليتامى. اتصلنا بعض المشايخ الفضلاء استشرناهم يا جماعه في يوم يتيم نعمل مشاريع لليتامى ولا فكره يوم اليتيم فكره ما هي شرعيه سليمه؟ كل يوم لازم يبقى يوم يتيم؟ والله يعني اتصلت بالشيخ مصطفى العدوي وكلمته قال لي قال لي لا خليها الاسبوع. طيب انا بصراحه يا جماعه احنا لازم نحط نفسنا في مكاننا. احنا لا انتوا علماء ولا العالم خلاص احنا بنسمع كلام اهل العلم خلاص يا جماعة ده اتفاق ومبدأ لازم نتعلمه. احنا بنسمع كلام اهل العلم. كنا عاملين لكم مشاريع جميلة قوي وورقة جميلة اسمها ليس لهم الا الله، ورقة جميلة او فيها اربع مشاريع ورقم تتصلوا عليه للي عايز يشارك، هنوزعها المرة الجاية ان شاء الله، وهنجيب ملجئين محتاجين جدا وهنعمل لهم تبرعات المرة الجاية باذن الله، وهتبقى مشاريع باذن الله هتفرق معانا جدا في الثواب باذن الله سبحانه وتعالى، ولكن الاسبوع الجاي. ليه؟ لان احنا لازم نسمع كلام العلماء، لازم نسمع كلام العلماء، لان الشيخ محمد حسن قال في نفس الكلمة، الشيخ مصطفى العدو قال نفس الكلمة، خلاص يبقى احنا نسمع كلام العلماء وهنأجلها للأسبوع الجاي وهنتعبد لله باتباع أهل العلم بإذن الله سبحانه وتعالى. في حاجة بقى معرفش نقولها ولا لأ، هو نتيجة المسابقة طلعت. فأنتوا عايزين تعرفوا الخمسة الأول ولا بلاش؟ بلاش؟ يعني الوقت بدأت تتكلموا بقى. الخمسة الأوائل يا جماعة، يعني طبعا تعرفين ان الخمسة دول ان شاء الله ياخدوا خمس عمر بإذن الله. انا مش عايز حد يزعل، مش عايز حد يزعل ابدا يا جماعة ان هو ما خدش عمره، والله يعني كفاية اتركه عند ربنا اللي حفظ القرآن وذكر، وفي نفس الوقت لسه في دورة جاية قريب جدا ان شاء الله، وفي نفس الوقت فوق كل ده بقى، فوق كل ده ان شاء الله هنعمل في الصيف رحلة عمره في الدرس ان شاء الله، قول هيطلع فيها اوتوبيس مثلا باذن الله، هنطلع مع بعض بحيث ان اللي فاتته الفرصة بألف جنيه بس مثلا ان شاء الله، نعملها ثمن مخفض جدا ان شاء الله بألف جنيه بس، يلاقي نفسه عند البيت الحرام، نعمل رحلة جميلة ونطلع مع بعض ونجيب معانا حد من المشايخ كده وهتبقى هيصة يعني ان شاء الله. والاخوة بقى اللي مش هتطلع معانا تقعد هنا تعيط بقى من الرجالة. الله المستعان. اسعد حاجة سعادتي في الخمسة الاوائل ان معظمهم منكم انتوا كنتوا خايفين وكتير او ما دخلوش، قالوا لا يا عم ده الدقون اللي 2 متر داخلة والنقابات النقابين على بعض داخلين ومش عارف مين، بفضل الله معظم اللي كتبوا يا جماعة منكم بفضل الله. فيعني يا جماعة ما تستهلوش بنفسكم، ما تستهلوش بجهودكم، وربنا معانا جميعا ان شاء الله. الفائز الاول ولا بلاش؟ بالله عليكم ما تزعلوا، بالله عليكم ما تزعلوا، بس انا عايزكم تفتكروا بس في اللحظة دي وانا بقول الاسماء دي يوم ما يتنادى الاسماء يوم القيامة. الفائز الاول حسام حامد، حسام حامد، محدش يقوم ولا حد يجيني، ده انا بقول الاسماء بس كل واحد يعرف مكانه. حسام حامد ده طالب ربنا يبارك فيه من طلبة كلية الطب، وعلى فكرة يا جماعة هو الثاني على كلية الطب، الثاني على دفعته على كلية الطب، عشان ما حدش يجي يقول ان الدين بيعطل عن الدنيا، عشان ما حدش يجي يقول ان المشاركه في المشاريع والدعوه ومن الناس المجتهده في الدين واللي بيطلبوا علم في الدين، عايز الوقت يتغرف نفسه بقى يروح في داهيه يروحوا، انما الاستغفار لله ربنا هيزيده رفعه ان شاء الله، ربنا يبارك فيه يا رب ويحفظه ويملأ قلبه بالنور والايمان ويعلمه. حسام حامد في كليه الطب بفضل الله جاب 127.5 من 130. الثاني عبير سعد العدل، عبير سعد العدل، والله احنا معرفناش، اعتقد معرفناش نتصل بيها قبل عشان نعرفها وما اعرفش معلومات عنها وفيها يعني او يعني، جابت 126.5 من 130، ربنا يبارك في هذه الاختيار. بس اعرف ان هي اللي عرفت عنها ان هي بتدي كلمات المفاجئ. الفائز الثالث امين محمد عرفة، امين محمد عرفة 125.5 من 130، وده من الاخوة ما شاء الله اللي ربنا يبارك فيها، واعلم انه يطلب العلم بفضل الله. الثالث مكرر وهو بحكم يعني الاثنين على بعض، الثالث ورابع، الثالث مكرر يعني بعد كده مش هيفضل غير واحد بس، نهى فوزي اسماعيل جدان، ربنا يبارك فيها برضو من الاخوات في كلية الطب، جابت 125.5 من 130، نهى فوزي اسماعيل جدان. الفائز الخامس محمد دودة فيه، هو بخمسة طب اعتقد خمسة او ستة. الفائز الخامس محمد دودة جاب 125 من 130، دول الخمسة الفائزين يا جماعة. حسام حامد الحمد لله ان الاول طلع ولد فعرفت بقى رجالة، التاني عبير سعد العدل، الثالث يا نهى فوزي يا امين عرفة، يعني التاو. الخامس محمد كودة، في تكريم خاص ان شاء الله للاخ محمد سعد عبد الغفار لانه هو درجته كانت عاليه جدا برضه، ولكن للاسف يعني ما خدش الخمسه. وفي تكريم خاص للاولى على التفسير، ولكن للاسف درجه التفسير بتاعتها قللتها جامد. هدى ابراهيم محمد جابت 69.5 من 70 في التفسير، يعني لعل ربنا يفتح عليها فهم كتاب الله وتجتهد في التفسير لانها طلعت الاولى، وباذن الله هنحاول ان الاثنين دول يعني نديهم جوائز تكريميه. طب الباقي، ما انتوا ما شاء الله فيكم ناس جابت برضه درجات جميله جدا، المنافسه كانت شديده جدا في فرح، فيكم ناس جابت درجات، هنحاول ان احنا نجيب لها جوائز يا جماعه. ولكن اللي احنا بنوعد بيه ان شاء الله الخمس عمرات دول باذن الله هيبقى بيننا وبينهم اتصال نرتب معاهم، واللي زعلان يرتب ان شاء الله جواز سفره عشان يطلع معانا في عمره الصيف 1000 جنيه بس ولا حاجه وممكن اقل كمان، واللي زعلان اكتر يعني يدعي ربنا ان هو ان هو ونفتكر يا جماعه يوم القيامه يوم ما نفس الموقف ده هيتنادى على الاوائل واحنا واقفين، وهتبقى حسره لا يعادلها حسره ان احنا ما جيناش منها. خلاص يا جماعه ان شاء الله الدوره العلميه الجايه باذن الله الخمسه الاوائل، بس احنا هنحاول نجيب لها 10 عمرات ده ولا حاجه ان شاء الله، هيكونوا من اللي بيحضروا اليوم العلمي. اليوم العلمي لسه عليه اسبوعين ثلاثه خلاص ونقفله عشان الامتحانات، عايزين الشباب يثبتوا فيه للاخر، لان ان شاء الله هنقفله واول ما تخلص الامتحانات هم عاملين اسبوع مكثف ساعه مثلا لادراك اللي فات او اسبوعين ونقوم امتحانين. هندي جوائز ايه مش هندي جوائز ايه، المهم ان هم طلبوا العلم باذن الله سبحانه وتعالى. المقصد يا جماعه ان اليوم العلمي لسه عليه اسبوعين ثلاثه مثلا، عايزين نشد حيلنا فيه باذن الله سبحانه وتعالى، عشان فعلا دول هم صفوه الاخوه، دول الصفوه اللي بيجوا اليوم العلمي، ودول اللي باذن الله سبحانه وتعالى بتنبأ لهم ان كلهم هيبقوا دعاه باذن الله. اليوم العلمي يوم الاربع من العصر للعشاء، بيتدرس الخمس علوم الشرعيه، ثلاثه بيدرسوا والمفروض اثنين بيتبعوا حتى باذن الله سبحانه وتعالى. فعايزين يا جماعه نركز مع بعض في هذا الامر، اللي ما بيطلبش علم ده هيخسر جامد قوي. والله اطلبوا علم في اليوم العلمي، اطلبوا في معهد اعداد دعاه في الجمعيه او اثر السنه، اطلبوا علم على قناه المجد في الكمبيوتر، اطلبوا علم عند اي حد بيعلم في اي مكان على وجه الكره الارضيه، اطلبوا علم مع نفسكم كل اربعه خمسه يعملوا مجموعه كده واي اخ متقدم في العلم يتابعكم، اطلبوا علم وذاكروا واتصلوا بحد من المشايخ يتابعكم في السؤال اللي يقف عليكم، شوفوا اي اخ متقدم علميا يتابعك ويذاكر لك او يشرح لك الحاجات اللي تقف عليك، بس اطلبوا علم، اطلبوا علم يا جماعه، اطلبوا. انا الوقت بتكلم عن العلم والايمان، الايمان طول الدرس بنتكلم عنه، والعلم دول اللي هيبنوكم، دول اللي هيخلوكم رجاله ان شاء الله. معادنا في اليوم العلمي الاربع من العصر للعشاء، اتمنى ان باذن الله سبحانه وتعالى اللي مش هلاقيه في اليوم العلمي الاقيه في اي مكان ثاني بيطلب علم، انما ما بتطلبش علم يعني ما بتطلبش دين. بس قلت اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. اللهم يا مولانا، اللهم يا الله، يا الله، يا الله، اللهم يا ملك السماوات والارض، اللهم يا من بيدك الامر كله، اللهم يا من اليك يرجع الامر كله، قلوبنا بين اصبعين من اصابعك، ناصينا بيدك، قلوبنا بيدك يا الله، اصلح لنا قلوبنا يا الله، انر لنا قلوبنا يا الله، اغسل لنا قلوبنا يا رب، يا رب اغسل قلوبنا يا رب، يا رب طهر قلوبنا يا رب، يا رب اشفي قلوبنا يا رب، يا رب سكن فسنا يا رب، يا رب نور قلوبنا يا رب، اجعل لنا في قلوبنا نورا، في دمنا نورا، في لحمنا نورا، اجعلنا نورا يا رب، يا رب اشرح لنا الصدور، يسر لنا الامور، علمنا يا رب، علمنا يا رب، علمنا كتابك وسنة نبيك يا رب، أعدنا على قيام الليل بين يديك يا مولانا، أعدنا على قيام الليل بين يديك يا مولانا، ما تحرمناش من قيام الليل يا رب، ما تحرمناش من الوقوف بين يديك في قيام الليل يا رب، يا رب ما تحرمناش من الشرف ده يا رب، ما تحرمناش من الفتح ده يا رب، ملناش غيرك يا رب، يا رب نستغيث بك وتستغيث بك قلوبنا يا رب، أقمنا على مرادك منا يا رب، أعنا على قيام الليل، يسر لنا قيام الليل، اشرح صدورنا لقيام الليل، افتح على قلوبنا في قيام الليل، رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، لك صوامين، لك خوامين، اليك اوائل منيبين مخبتين، يا رب يا رب اغفر لنا، تقبل منا اعمالنا الصالحة، بيض لنا وجوهنا، بيض لنا صحائفنا، طهر لنا قلوبنا، ثبتنا على الايمان واليقين حتى نلقاك، اجعل اسعد ايامنا يوم لقائك، يا رب احي قلوبنا بمعرفتك، املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب اولياء، املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب اصفيائك، املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اجعل كل همنا رضاك، اجعل كل همنا رضاك، لا تجعل في قلوبنا الا لا تجعل همنا الا رضاك، اي رب وجهك، اي رب وجهك، رب ارينا ننظر اليك، لا تحرمنا من رؤية سبحات وجهك في الاخرة يا رب، ارزقنا صحبة رسولك في الفردوس الاعلى، ارزقنا صحبة نبيك في الفردوس الاعلى، اجرنا من النار ومن عذاب النار ومن اخلال النار ومن تقوم النار ومن صديق النار ومن غسلين النار ومن مقامع النار ومن سفير جهنم، برحمتك يا ارحم الراحمين استعملنا ولا تستبدلنا يا رب، استعملنا لنصر دينك يا رب، استعملنا في الدعوة اليك يا رب، ثبت قلوبنا على دينك يا رب، لا تردنا على اعصابنا خائبين ولا تطردنا عن بابك، برحمتك يا ارحم الراحمين، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي، أفلا يؤمنون، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون وهم عن آياتنا معرضون